عهدية يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ، عهدية يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ، ويسمى اللفظ المستعمل قولا، ويسمى اللفظ المستعمل قولا. وثانيها أن يكون مركبا، وثانيها أن يكون مركبا، والتركيب ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر. ولا يريدون مطلق التركيب، بل يريدون تركيبا مخصوصا، بل يريدون تركيبا مخصوصا، وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد، ضم كلمة إلى أخرى على وجه مفيد، وهو المسمى عندهم بالمسند، وهو المسمى عندهم بالمسند. فتكون ال في قوله المركب هي عهدية أيضا، هي عهدية أيضا، يراد به المركب المفيد الذي يسمى مسندا. وثالثها أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا، وهو أن يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم، أن يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم. ورابعها أن يكون موضوعا باللغة العربية، أن يكون موضوعا باللغة العربية، أي بأن يكون مجعولا لمعنى وفق سنن العرب في كلامه، أن يكون مجعولا لمعنى وفق سنن العرب لكلامهم. فالقلم مثلا عند العرب آلة الكتابة، فالقلم مثلا عند العرب آلة الكتابة، والأسد اسم للحيوان المفترس المعروف. والوضع هو جعل اللفظ دالا على معناه الذي تعرفه العرب في لسانه، جعل اللفظ دالا على معناه الذي تعرفه العرب في لسانها. فمتى وجدت هذه الشروط الأربعة سمي كلاما، وألخص منها أن يقال الكلام هو القول المسند، الكلام هو القول المسند. فالقول يتضمن اللفظ والوضع، يتضمن اللفظ والوضع، والمسند يتضمن التركيب والإفادة، يسمى والوضع والمسند يتضمن التركيب والإفادة. وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا. والكلام يتألف من كلمات، فمثال الكلام قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لأنه قول مسند، فهو جامع الشروط الأربعة المتقدمة، فهو جامع الشروط الأربعة المتقدمة، اللفظ والوضع والتركيب والإفادة، المجموعة في قول المحققين القول المسند. والأفراد منه تسمى كلمات، فالاسم الأحسن الله كلمة، وخالق كلمة، وكل كلمة، وشيء كلمة. ثم ذكر المصنف أقسام الكلمة فقال وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، والضمير يرجع إلى الكلام، فهي حسب السياق أقسام الكلام، وليس الأمر كذلك إلا على تقدير أقسام أجزاء الكلام، أقسام أجزاء الكلام. فأقسام الكلام ثلاثة، المفرد والجملة وشبه الجملة، المفرد والجملة وشبه الجملة، وهي غير المذكورات. أما المذكورات فهي أقسام أجزاء الكلام، أي ما يتركب منه الكلام من الكلمات، فهي أقسام الكلمة. فكل كلمة عربية ترجع إلى واحد من هذه الأقسام التي ذكرها المصنف. فأقسام أجزاء الكلام من الكلمات ثلاثة: الأول الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، نحو محمد. والثاني الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، ماض أو حاضر أو مستقبل، نحو قام يقوم، نحو قام ويقوم وقم، نحو قام ويقوم وقم. والثالث الحرف، وهو الموضوع لمعنى في غيره، الموضوع لمعنى في غيره، نحو من، وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني، وهي الحروف الهجائية، تمييزا لها عن حروف المباني وهي الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمات. ثم شرع المصنف يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة، فابتدأ بعلامات الاسم، ثم أتبعها علامات الفعل، ثم ختم بعلامات الحرف. فذكر أولا أربع علامات تميز الاسم عن الفعل والحرف، وهي أدلة اسمية الكلمة، أدلة اسمية الكلمة، أي التي إذا وجد واحد منها صار دليلا على كون تلك الكلمة اسما. فأولها الخفض، ويسمى أيضا جرا، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك مررت بالمسجد. فالكسرة الواقعة تحت الدال تسمى خفضا. وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الكلام في الوصل لفظا، نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا، وتفارقه خطا ووقفا. والمراد بالمفارقة أنها لا تجيء معه حينئذ، ففي الخط لا توجد نون، وفي الوقف كذلك لا توجد، ويدل عليها بتضعيف الحركة، فهي الضمتان والفتحتان والكسرتان المجتمعتان تحت حرف واحد، كقولك جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، فالتنوين في الأول مرفوعا محمد، وفي الثاني منصوبا محمدا، وفي الثالث مكسورا مجرورا محمد، هو الذي يكون دليلا على اسمية الكلمة. وثالثها دخول ال بأن تكون أول الكلمة، دخول ال بأن تكون أول الكلمة، كقولك الدرس درس النحو. وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام. والمقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر ينطق بمسماها لاسمها، فيقال دخول ال كما تقول بل، ولا تقول الباء واللام. واستحسن السيوطي وغيره من المحققين أن يقال عوض دخول ال دخول أداة التعريف، دخول أداة التعريف لأمرين: أحدهما الاختلاف في المعرف، هل هو الألف أم اللام أم هما معا، الاختلاف في المعرف هل هو الألف أو اللام أو هما معا، والآخر لتندرج فيها أم الحميرية، لتندرج فيها أم الحميرية، فإنه في لغة حمير وهم من العرب يقولون عوض البر أم بر، فيجيئون بأم أداة للتعريف، فإذا قيل دخول أداة التعريف اندرج فيه ال وأم معا. ورابعها دخول حروف الخفض عليها، كقول الله تعالى: على الله توكلنا. فالاسم الأحسن الله اسم لدخول حرف الخفض عليه، وحروف الخفض هي عوامله، وحروف الخفض هي عواملها، أي التي تنتج حكمه، التي تنتج حكمه، فإذا دخلت على الكلمة صارت الكلمة مخفوضة مجرورة. وقد عد المصنف حروف الخفض ثم ذكر أن من حروف الخفض حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء، والمراد بالقسم اليمين، وأفردها عن سائر حروف الخفض لاختصاص هذه الحروف بالقسم. ثم ذكر أربع علامات تفيد اسمية، تفيد فعلية الكلمة، فهي تميز الفعل عن الاسم والحرف. أولها دخول قد الحرفية على الكلمة، دخول قد الحرفية على الكلمة، وتدخل على الماضي والمضارع، كدخولها على أفلح في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، ودخولها على يعلم في قوله: قد يعلم الله. فقد في الآيتين داخلة على فعلين، أحدهما ماض في الآية الأولى، والثاني مضارع في الآية الثانية، وقيدت قد بكونها الحرفية تمييزا لها عن الاسمية التي بمعنى حسب، التي بمعنى حسب، كقولهم: قد زيد درهم، يعني حسب زيد درهم، قد زيد درهم يعني حسب زيد درهم فهو كافيه. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه، دخول السين وسوف عليه، ويختصان بالفعل المضارع وحده، ويختصان بالفعل المضارع وحده، كدخول السين على يقول في قول الله تعالى: سيقول السفهاء، ودخول سوف على يؤتي في قوله: سوف يؤتيهم الله. فيقول ويؤتي هما فعلان لدخول السين على الأول ودخول سوف على الثاني، وهما فعلان مضارعان لاختصاص السين وسوف بدخولهما على الفعل المضارع. ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه وتختص بالفعل الماضي دون غيره، فتلحق آخره، كدخولها قال في قوله تعالى: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالفعل المذكور قال، فالكلمة المذكورة قال هي فعل ماضي لدخول تاء التأنيث الساكنة عليها، ولم يذكر المصنف علامة الأمر أسوة بقسيميه الفعل المضارع والماضي، لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين يرون فعل الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه والصحيح أن فعل الأمر مستقل عن المضارع، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، ثم ختم المصنف بعلامات القسم الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف، وقال: ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فعلامة الحرف عدمية، فإذا لم تصلح معه العلامات المتقدمة من أدلة اسمية الكلمة أو فعليتها فإن الكلمة تصير حرفا. والمراد بالصلاحية صحة تركيب الكلام على قانون العرب، بأنه لا يقع الكلام مركبا على هذه الصفة. ومنه هل في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان، فكلمة هل لا يصلح معها شيء من علامات الاسم ولا علامات الحرف، فتكون حينئذ حرفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. لما بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بحقيقة الكلام وأقسام الكلمة وأدلتها، ذكر حكم الكلام فهو المقصود عند النحاة، فمراد النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام، وأشاروا إليه بقولهم: باب الإعراب. فالإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور أولها أنه تغيير، والمراد بالتغيير الانتقال به بين علامات الإعراب، الآتي ذكرها: كالمثال المتقدم في التنوين في اسم محمد: جاء محمد، ورأيت محمدا، ومررت بمحمد. فإن اسم محمد انتقل بين علامات الإعراب تبعا لحكمه. وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة دون أوائلها أو أواسطها، والتغيير حقيقي أو حكمي كما سيأتي، وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة، والعوامل جمع عامل، وهو عندهم المقتضي للإعراب، أي موجبه، فهناك عوامل توجب الرفع، وعوامل توجب النصب، وعوامل توجب الخفض، وعوامل توجب الجزم. وهذا التغيير نوعان: أحدهما لفظي، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، ما لا يمنع من النطق به مانع، كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن. فإن حركة النون المتغيرة لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة لم يمنع من النطق بها مانع، فسمعت الضمة وسمعت الفتحة وسمعت الكسرة. والآخر تقديري وهو ما يمنع من النطق به مانع، كتعذر أو استثقال أو مناسبة، كتعذر أو استثقال أو مناسبة. فالموانع ثلاثة، أحدها التعذر وهو ما كان آخره ألفا لازمة، فتقدر عليها جميع الحركات، مثل موسى، وثانيها الثقل، وهو ما كان آخره واوا أو ياء لازمة، فتقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، وتظهر عليه الفتحة، مثل المزكي، وثالثها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو ما كان مضافا إلى ياء المتكلم، نحو كتابي، فمثلا إذا قلت جاء موسى، فموسى اسم مرفوع ولم تظهر علامة الرفع، بل قدرت لأجل التعذر. وإذا قلت جاء المزكي، فالمزكي اسم مرفوع ولم تظهر علامة الرفع، ليش؟ الثقل، أي أنه يثقل الإتيان بالضمة على الياء. وإذا قلت جاء غلامي، فغلامي اسم مرفوع ولم تظهر علامته لاشتغال المحل بحركة المناسبة، فإن المناسبة للميم الكسر لمجيئها قبل ياء المتكلم. ثم ذكر المصنف أن أقسام الإعراب أربعة، وعدها بقوله رفع ونصب وخفض وجزم. والرفع هو تغيير يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وتغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها، والنصب هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث ولا نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الفتحة وما ينوب عنها. والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم فقط، لدخول عامل ما، وعلامته الكسرة وما ينوب أو ما ينوب عنها. والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع، الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته السكون أو ما ينوب عنها.

مجيئه مكسورا، وذو وهو خامسها لا تختص الإضافة فيه بالمال، وذو وهو خامسها لا تختص الإضافة فيه بالمال، بل المقصود أن يكون بمعنى صاحب، نحو ذو علم، نحو ذو علم. وزاد بعضهم هنوكا، وهي كلمة يكنى بها عما يستقبح، فجعلوها سادسة للأسماء الخمسة، والمشهور هو الاقتصار على الخمسة المذكورة. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، نحو أبونا، ومنه قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، فأبونا اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة من علامات الرفع الألف، وتكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو تثنية الأسماء، وهو تثنية الأسماء. والمثنى الاسم الدال على اثنين، الاسم الدال على اثنين، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان، نحو رجلان، مثنى رجل. ومنه قوله تعالى قال رجلان، قال رجلان، فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. فضمير التثنية الألف، نحو يفعلان وتفعلان، وضمير الجمع الواو، نحو يفعلون وتفعلون، وضمير المؤنثة المخاطبة هو الياء، نحو تفعلين. فهو فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، اتصلت به ألف الاثنين، ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وسياق هذه الخمسة تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، ولا يراد عينها بل وزنها. فإذا كان الفعل على وزن واحد من هذه الأفعال اندرج في هذه القاعدة. وذهب بعض المحققين كابن هشام والأزهري إلى أنها تسمى الأمثلة، وأنها تعد ستة، فجعلوها أمثلة باعتبار أن المقصود هو الوزن، فجعلوها أمثلة باعتبار أن المقصود هو الوزن، وجعلوها ستة باعتبار أن قولنا تفعلان يجيء للرجل، يجيء لمثنى الرجال ومثنى الإناث، فتقول في حق رجلين تحفظان العلم، تحفظان العلم، وتقول في حق امرأتين تحفظان العلم، فهو صالح للمذكر والمؤنث، فتكون حينئذ هذه الأفعال ستة. وهذه الأفعال كما سلف ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون، ومنه تعملون في قوله تعالى والله خبير بما تعملون، فتعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الستة. ثم ذكر المصنف علامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والأصل في علامات النصب الفتحة، فهي أم الباب، وما عداها نائب عنها. فعلامات النصب 5: واحدة أصلية وهي الفتحة، وأربع فرعية وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في 3 مواضع: الأول الاسم المفرد وتقدم معناه، نحو أجل في قوله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله. فأجل هنا اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثاني جمع التكسير وتقدم معناه أيضا، نحو القواعد في قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد. فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأنه جمع تكسير، اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه، الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه. والمراد بالناصب عوامل النصب، وهي حروفه وعدتها 10، وسيذكرها المصنف في باب مفرد. نحو نبرح في قول الله تعالى: لن نبرح. فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء 5، نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم. فأبا وأخا وحما وفا وذا أسماء منصوبة وعلامة نصبها وعلامة نصبها الألف، لأنها من الأسماء 5. والعلامة الثالثة هي الكسرة، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، مثل المسلمات في قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. وتقدم أن القول الجامع للنوع المذكور أنه الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والعلامة الرابعة هي الياء، تكون علامة للنصب في موضعين: الأول التثنية، وتقدم معنى المثنى، نحو رجلين، ومنه قوله تعالى: فوجد فيها رجلين. فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. والثاني جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع عهدية، فأل في قول المصنف عهدية يراد بها نوع مخصوص هو جمع المذكر السالم دون غيره، وتقدم معناه، مثل المحسنين في قول الله تعالى: والله يحب المحسنين. فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الخامسة وهي حذف النون، تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة 6 التي تقدمت، في الأمثلة 6 التي تقدمت، وهي الأفعال التي على وزن تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، مثل تفعلوا في قول الله تعالى: ولن تفعلوا. مثل تفعلوا في قول الله تعالى: ولن تفعلوا. فتفعلوا هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وعلى ما تقدم تحريره يقال لأنه من الأمثلة الستة. ثم ذكر المصنف علامات القسم الثالث وهو الخفض، ذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والياء والفتحة، والأصل في علامات الخفض هي الكسرة فهي أم الباب وغيرها تابع لها. فعلامات الخفض ثلاث علامات: واحدة أصلية هي الكسرة، واثنتان فرعيتان هما الياء والفتحة. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، والمنصرف هو المنون أي الذي يقبل التنوين، أي الذي يقبل التنوين، نحو قرية في قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية. فقرية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. والثاني جمع التكسير المنصرف، وتقدم معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف، نحو رجال في قوله تعالى: يعوذون برجال من الجن. يعوذون برجال من الجن، فرجال اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. والثالث جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، مثل العاديات في قوله تعالى: والعاديات ضبحا. فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. والعلامة الثانية هي الياء، وتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت، فتقول: مررت بأبيك وأخيك وذي علم، وأخذت فالك من فيك، وتقول للمرأة: تستري من حميك، فأبي وأخي وذي وفي، فأبي وأخي وذي وفي وحمي، أسماء مخفوضة وعلامة خفضها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية، وتقدم معناها، مثل غلامين في قوله تعالى: فكان لغلامين. فقوله غلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه مثنى. والثالث جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع عهدية أيضا، والمراد به جمع المذكر السالم دون غيره، مثل المؤمنين في قول الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالمؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي لا يدخله التنوين لمانع يمنع من ذلك، وتلك الموانع هي موانع صرف الكلمة ومنعها من الانصراف، مثل أحمد في قولك: تمسك بسنة أحمد. تمسك بسنة أحمد، فأحمد اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، ثم ختم بعلامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف. والأصل في علامات الجزم السكون، فهي أم الباب وغيرها نائب عنها. فالجزم له علامتان: واحدة أصلية هي السكون، وواحدة فرعية وهي الحذف. وألف الحذف عهدية، فمقصوده حذف الحرف خاصة، فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم. الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم، ويكون الفعل المضارع صحيح الآخر إذا لم يكن آخره حرفا من حروف العلة. ويكون الفعل المضارع صحيح الآخر إذا لم يكن آخره حرف علة، وحروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. الألف والواو والياء. والمراد بالجازم عوامل الجزم، وعدتها 18، وسيذكرها المصنف في باب الأفعال، نحو يلد ويولد، ومنه قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. فيلد ويولد فعلان مضارعان مجزومان، وعلامة جزمهما السكون لأنهما صحيحا الآخر. وشرطه أن لا يكون من الأمثلة الخمسة، فلها إعراب مختص بها. وشرطها أن لا يكون من الأمثلة الستة، فلها إعراب مختص بها كما سيأتي. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين: الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو كما تقدم ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء، فيحذف حرف العلة وتبقى حركة الحرف السابق له، ومنه يتقي في قوله تعالى: ومن يتقي ويصبر. فأصل الفعل يتقي آخره ياء، فلما دخل عليه جازم حذف حرف العلة وهو الياء، وبقيت الكسرة تحت القاف. والثاني الأمثلة الستة المتقدمة، ومنه قوله تعالى: فإن لم تفعلوا. فتفعلوا فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه النون لأنه من الأمثلة الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال، تسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه، وبين أن المعربات قسمان: أحدهما ما يعرب بالحركات، وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والآخر ما يعرب بالحروف، وهي الواو والألف والياء والنون والحذف. الواو والألف والياء والنون والحذف. والسكون حركة وليست عدما، والسكون حركة وليست عدما، فالعدم حال الكلمة قبل الحكم عليها بعد دخول العامل، فالعدم حال الكلمة قبل الحكم عليها لدخول العامل. وأما السكون فهو حكم من الأحكام، فهو حركة، وكذلك حذف النون هو حرف حكما أيضا،